لسان العرب فيه أساني طالب التقوى طالب الحق طالب التعذب طالب النصر كل هذه الأساليب اللي ما بين القواعد العربية ما يعرفها واضح والجمل والأساليب التعذب كثيرة في لسان العرب منها قوله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا هذه الجملة تتضمن معنى التعجب وتعجب بكم كيف تكفرون بالله ما وكنتم أمواتا ما أكفركم بالله تكفرون به وقد أوجدكم من العدم لازم تنظرون كيف تكفرون أنتم أول كان الناس خير موجود قبل حاتم ما وأوجدهم الله من العدم واضح كيف تكفرون به هذا ما أوجدكم ما خلقكم من العدم هو الذي يستحق أن تؤمنوا وتصدقوا وتتبعون وتتبعون حوارنا وتبتعدون عن الملاء عن دواهي هذا واضح هكذا وكذلك لله ذره فارسا هذه كما نسوي التعجب وما لهم لا يؤمنون نعم وكذلك يعني واحد إلي لسلمة كوكا كتا لسلمة ولا مجيلة المطمئن وكذلك أنت لا جارك ما أنت جارك انتبه هذا تعجب نعم ما يبالي يعرف عرفت أمورهم ولا ما يعرفوها الخطاب اللي يصير فيها هذه المطردة فيها اثنين قياسي سريع وكفى بالله شهيدا هذا كمن جمله هذا الله اكبر انها السرد نعم وكذلك وكذلك ولا ولكن هذه الاسامي ما بوب النوحات الا لصيغتين صيغه ما افعلها وصيغه التي بوبها فقال ابن مالك بأفعل بعدما تعذب أو بأفعل قبل مجرور بها وتلو أفعل انصبناه كما أوفى خليلينا وأطبق بها أنطق بأفعل بعدما إذا أردت أن تتعذب من شيء يأتي بصيغة يفعل على صيغة الماضي ومعناه التعذب ولكن بشرط ان تكون بعدها وبشرط ان يكون بعدها منصوب مفعول له مفعول به لا اذا رفعت لا يكون ما احسن ما احسن الجيد لازم تضيفه اليه لان هذا قرص من باب التعذب الى بابها الى باب الاتفاق ما ظننتم ولا وجاءت في القران ما اكثر من اي شيء خلقه ذات ما فعل وكذلك جاءت في سوره البقره فما برهم عن الله واضح واما افعل والثانيه صيغه افعيل جاءت في آيتين، آية في سورة الكهف وآية في سورة المريم. أبصر به وأسمع لا هذا في سورة مريم. أبصر به وأسمع انتبه يا أما في سورة مريم وادي مع المدلي سيدنا علي خالد. أنا قلت لك هذا ايش التقديم ليش الفرق بينكم؟ أبصرك توصل معنى التعبير ما أبصره وما أسمعه، وهذا كل بمعنى ما هو فعل الأمر الذين يقولون فعل الأمر يخطئون، هذا جملة يقضي لفظ الأمر ولكن معناه التعجب. ناس لو أمر ما ظهر نعم ها أبصر به وأسمع بمعنى ما أبصره ما أسمعه. أبصر وأما في سورة المريم أسمع بهم وأبصر ما أسمعه وأبصره. انتبه يا جيدي أني أنسى القواعد العربية، إن كان تبغي أن تفهم القرآن فهما صحيح. طيب الشيخ سؤال لو سمحت، بهما أخذنا هما يعني هما بضمير رفع، لأن كيف جرت بالباء؟ هما ليكون على صيغة على صيغة الفضل، لذلك زور ها أسمع. لا هنا في البيت ذا البيت اللي يقول أوفى خليلينا وأصلح بهما بهما الخليلين، هذا راجع إلى الخليلين. تمام بس أقول هما يعني هذه من ضمائر الرفع احنا أخذناها هما وكذلك من ضمائر الجر إذا دخل عليه الجر أصبح القرين، هذا بدل الكسر هذا مستغرب مشترك. ما هو من ضمائر لازم تقع شوف الضمير هذا يكون من ضمائر الجمع يكون من ضمائر النص ويكون ويس من ضمائر الرفع. والله يدرسون عندنا أنه من ضمائر الرفع بس فقط لن يطوع هذا. أنا قلت لهم هذا أنا الآن أمثل لك لهم. قالوا الباء زائدة وهما فاعل خلي هذا فاعل وهما فاعل في الأصل هذا، ولكن دخلت عليه الباب يلا صيغة الأمر هذا صيغة لا يسلم بها لا ترفع الله انتبه راجع الكتب الثانية الصوم هو الذي بني فقهوما على الصوم هو الذي بني عبد الحميد الشيخ عبد الحميد وكذلك الاسمون ما يبغي من عبد الحميد ولا يسلم بهما شيخ هما هو الضمير الفاعل نعم هو هو الفاعل ولكن بدون بالباء، هذا الدليل على ان السماع هذا ليس على امر لان صيغه افعل ها لا ترفع ها امشي يجيك هذا راجع الكتب الكتاب للتعجب صيغتان احدهما ما افعله والثانيه افعل به واليه ما اشار المصنف بالبيت الاول أينطق بأفعل بعد ما تعجب بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا جل أفعل أنصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما ما هو ما يحتاج لكن نحن نحتاج لشيء. أنطق بأفعل بعد ما لا ينطق بأفعل هذا إلا بعد ما ولا تصل معنى التعجب إلا بعد ما وإذا أردت التعجب تتعجب في شيء يلقي بصيغة أفعل ويلقي بصيغة أفعل بعد ما التي تدل على إيه؟ على التعجب ما تعجبية ممكن ماذا؟ نكرة تامة يقول نكرة تامة يقول كما نكرة نكرة غير تامة. ايش معنى نكرة تامة التي ما تحتاج الى اختبار ما تحتاج الى اختبار وكل افعل يعود للمعمول المعمول التالي لافعل انصبنه هو هذا هو المراد للمعمول يزيد بعده يزيد الخلاف منصيبا تلو أصعده لا تبن إثما صوبا بعد أصعده مثل إيه أو جئ بأفعل أو وزارة أن تأتي بصيغة التعجب يأتي بأفعل قبل مشهور بالبر لازم أن يكون أفعل هذا التي تدل على التعجب أن تكون مشهورا بالبر تمام مثل ظاهرا مثل أحسن بجلبي أو بما مثل أسمع بهم وأرجع أو أبصر به وأسمع جاكب وأما نتنين واضح من إن كان تريد أن تغيب وإلا ما يخالف ذلك ما تخلينا العالم تمام وجه الدلالة وجه الدلالة التعجب يعني هذا الذي يدل على التعجب إن كان ما جئت بهذا بما قلت لك وبما قال لك النحويون مسألين لك هذا وجاء في القرآن ما تأتي بك إذا خالفت شيء تركت شيء من هذا لا يدل على التعجب نعم إلا في الأسالب الثانية بإذن الله ده أنا رمشة هذا البيت ما يحتاج ما يحتاج المسألة هذا معنى قمر بالله يعني بأنك أفعل المسألة بعدما تعجب تعجبا جاء ردت التعجب حال كم يسول التعجب أو يجب التعجب ما تأتي بغير ذلك إذا أتيت بما يخالف هذا فاعرف أنك ما جئت للتعجب صيغة ثانية اسمع حتى يعرب يعرب تايل هذا حتى يعرب من الجملة ابن مالك مسلك من مثالين البس قال ايه اوفى ما اوفى ما اوفى خليلينا خليلينا نعم خليلينا اعرف اعرف يا ابن ايش وقت اساسي اعرف ما اوفى ما اوفى خليلينا خليلينا تعجبية ايش على ابو محل رفع مبتدا محل رفع مبتدا ما يقول هذا ايش تبغى الابتداء من نكرها يقول من قال تعجب ما انجلي لك على ان التعجب هات هات الدليل عند هيا وين الخبر ما أوفى خليلي أوفى يسعى أبو أوفى فعل الأمر بمعنى التعجب يعني أمر أوفى فعل ماضي بمعنى التعجب يعني إيش بمعنى التعجب أي يفيد التعجب يفيد التعجب يعني مبنى على إيه أوفى مبنى مبنى على فعل وين الفعل مقدر على ما نعلم به التعجب وين الفعل المسكين ضمير مستتر العلامات ومستتر جوادر هو نعم جوادر كلام فاضي وجوب استحضر شو هو شيء حسن زيدك هو لكن لا ولو كان هو المسكين ولا يكون كمن الا هو هو لا هو لا لا روح فاعل وفعل في التعجب في اللسان العربي لا جبر باستقراء لسان العرب اللغة ليست للعرب انتبه وهذا خليلينا خليلينا ايش عرب مفعول به ناصر نعم على بكرته خليلينا ماذا اليوم أمسكي؟ خلي لين لي خلي لين لي خلي لين لي خلي بالله من تخليل أنت تقول خلي لين خلي لين لي خلي لين لي خلي بالله من تخليل أنت منصوب بس يقول لك بيش منصوب بيش وين الياء؟ وين الياء؟ وين النون؟ وين النون؟ ولما؟ إضافة ما هي النون التي تحدث في النظافة؟ نون المثنى والجمع لا إيش؟ بس حق هذا ابن مالك انت ما تكون الحد الذي ذكره حق هذا ابن مالك نور المثنى ونور الجب ما هي علامته يا ولد ولي ذلك انا اشرح لكم وابين لكم عشان تاخذوا بهذا ما هي النون هذا ما حد النون هذا تعرف الذي ايش قال لك ابن مالك ما قال لك النون انت للاعراب او تنوين من لا تنطق هي التي تحذف من الموضع التي وليت وقعت بعدها حس الاعراب حس الاعرابيات ولذلك انا اقول هذا ليس ما تسوي هذا الحد هذا التعريف الذي سوى لك ابن مالك ما قال لي لسه انسى واصرخ به علي واصرخ اصرخ اصدقاء تعلم نعم اتبع من هم ايش ما قال لك ايش ما قال لك فعل الامر صبت ولفت الأمر يا شيخ ومعناها معنى التعجب ليه تقول فعل الأمر؟ بيه ما لا حرف جر ساي لماذا زيدك يا شيخ؟ تدل على التعجب أه؟ تدل على التعجب بموافقتها أفعل لا يكون هذا لله لا ليكون على نفس صدره يصلح لك لماذا زيد الشيخ؟ هذا هو هذا معناه لماذا؟ هذه حقة الاسمون جيبها الاسمون اللي ما تجيبها هو إجابة يصلح لك يصلح لك هذا ليصلح لك ذهب لأن فعل الأمر لا يكون فعل ما يفرد إله إله لما كان لفظه لفظ الأمر لا لا لا واصرف كلامي احسن زيد حيث قال لا حسن اراد ان يبلو به على ان تعجبه شوف هذا شوف هذا نعم هذا التحريف تحول الفعل الى صوره الامر كوني صوره الانشاء لما ارادوا ان يسلكوا الى زيد اتفقوا وجاءوا في الباء يرون يا شيخ يقول المشهور عند المحافظ المصري ان فعل ماض جاء على صوره الامر افعل يقول فعل ماض جاء على صوره الامر انا قلت لك هذا ما هو كان يعني انا جبت التعجب نقول رفضه لفظ الامر وفعله على التعجب هو يقول معنى اخر هذا معنى التعجب معناه ماضي هذا لا يمنع ان يكون من اهل الماضي لا يا شيخ الكلام هو الذي قال لك الاسمون شوف الذي تقول عنه هنا هذا هو اللي قراه الشيخ هو من البدايه يقول المشهور عند النحات البصريين ان فعل ماضي جاء على صوره الامر هذا الصحيح هذا الكلام الصحيح هذا هو وجاء والمجرور بالباء الزائده وجوبا هو فاعله للتعجب صيغتان احداهما ما افعله والثانيه افعل به واليه ما اشار المصنف بالبيت الاول اينطق بافعل بعد ما للتعجب نحو ما احسن زيدا وما أوفى خليلينا أجيب أفعل قبل مجهور بباء نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند السيبويه وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما هو زيدا وزيدا مفعول وزيدا مفعول أحسن والجملة امسكوا خلينا اقول لك نفسي خلينا وزيدا مفعول وزيدا مفعول احسن والجمله خبر خبر عما والتقدير شيء احسن زيدا هذا نكره يس كم نسيبوي لا تحت الغيب موقوف اما اي جعل أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وفاعله المجرور بالباء. اذا قول له لبه لبه ما شاء الله ذكر هذا امر يا اخي ما نتبع هذا وما معنوه لفظه لفظ الأمر ومعناه الماضي تعرفه وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة واستدل على فعلية على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به يا المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله على فعلية أفعل بدخول نون التوكيد في قوله ومستبدل ومستبدل من بعد غضبة صريمة فأحري به من طول فقر وأحريا وأحريا فقر وأحريا أحريا أعرابي أراد وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف مستبدل من بعد غضب وين قال الشاهد الكتاب قال الآن قرأه بل. أنا قريته البيت خلاص هو قرأ الشاهد أيضا أعرف ها. مستبدل الواو ربع شاهد مستبدل هذه مجرور لفظا مرفوع محلا مجرور لفظا مرفوع محلا مجرور بربع يعني ما مرفع بربع كان مبتدا ارتفع المبتدا هات ربع يا شيخ مستبدل ليش؟ من بعد غضب سريمة من بعد غضبة من؟ حرف جر بعد اسم مجرور بمن على مجرور الكسرة اسم مجرور على مجرور الكسرة لا غضب غضب جار مجرور متعلق جار مجرور خذوه خذوه من بعد غضبة نعم مضاف إليه لا المتعلق جار المجرور تعلق جار المجرور وين المتعلق بك مستبدل أنا أسألك لا مستبدل إيش ما في غيره مستبدل من اللي الصيغة العربية اسم مفعول اسم الفاعل يا شيخ اسم الفاعل من ايه؟ من استبدل مستبدل غضب مجرور ها؟ مجرور بإضافة علامة الجر الكسرة مقدرة لا الكسرة غضب ها؟ بص الكسرة لا فتحة مقدرة يا شيخ من المصرف فتحة مقدرة على ايه؟ على لا لا ايش ما نعمل به؟ تعذر ولما؟ ليش ممنوع من الصرف؟ العالمي ده هنا الالف الثانية المقصورة يا شيخ. الا واحد تقول مقام عندك. يا شيخ هذا يعني سيان قدرت الفتحة والكسرة. ما في اشكال. ها؟ ما في اشكال تقدر الكسرة ولا الفتحة هذا شيء مقدر يعني. ليش تقدر الكسرة؟ لو قدرت الكسرة ولا قدرت الفتحة؟ ما في ليس نعم علي يعني صريمة هذا مهندس الغضبان ايش فقط هذا فعلانا التي تمنع من الصف نعم انتبه عطسانة عطسة انت ما تعرف هذا ما نعرف ان مؤنثه فعلا واما فعلانا التي مؤنثه فعلانته هذا لا تمنع من الصرف سيفان معناه طويل سيفان الرجل الطويل وسيفانة هذا المرأة الطويلة انتبه لها هذه اللغة العربية هذا يحسن لا احسنها لا احسن به انتبه انا امسك من بعد الغضب ايش بعدها؟ ما تنين ما تنين سريمة مفعول سريمة مفعول لمسبب أي أمس أيوه وين الخبر إيه البيت يا شيخ أحرديه طول فقر داني أكبر سريمة الجملة ما هي جملة يا شيخ وين الجملة أحرديه دي حبيبي هذا على لفظ الإنشاء كيف تكون الجملة هذا على لفظ الطلب تكون خبر هذا بالعرب نمنعون ذلك لأن ما هنا جاء يعني فعل ماضي على صورة الأمر جاء لا تجد معناه الخبر نعم. معناه لو كان بطيئة الأمر فالجملة هذه يعني تعجبية في العربية بمعنى الخبر نعم أحري به أحري به أحري به قال بها حرف جر زائد حرف جر زائد والألباء وين الباء الباء فأحري به فا فا الفا فأحري به الجملة ليش دخل الفاء هذا من هي الفاء طيب هي البيت ومستلزم المبادئ غضب بعد غضب صريمة صريمة طب هي فصيحة لا ما هي فصيحة لا لا يا اخي انتبهوا لهذا هذا انتم وين الجواب عندكم الصنديقي هذا الجواب الفاء هذا من الماء الفاء لا ما هي كان بجواب الطلب الشيخ ذي ليس الطلب اللي وربا يرين وربا ايش ربا هذا الطلب يا لا وربا مستبدل سوري ايه ليش البيت شنو مستبدل من بعد غضب وغيمه شيخ اذا كان الامر كذلك فاحري به ابدا ليش ابدا جواب السؤال هذا الشرط علي ليه ابدا عبدي هذا سبب تقول واقع في جواب الشرط المقدر فصيحة فإذا كان الأمر كذلك فإذا كان مستبدلا فأحري به هذا ما يكون السبب في هذا أن الوصف مستبدل في هذا يتضمن طلب يتضمن عن السبب يعني الفاعل أقول لك الفعل مستبدل. طيب إذا كان هذا على هذا تدخل الفاء داخلة في نعم داخلة في جواب في جواب في جواب جوازا لا وجوبا مثل ما الفروق إن تدل على العموم هي مستبدل هي العموم نعم يا يعني العموم لا متعاجز لا خبر قبل مع السبب لأن أسماء الشروط في اللسان العربي وأسماء وأسماء يعني الموصولة وتضمنت معناها وكذلك مستبدل لعموم ولذلك دخلت الفاء في هذا ولكن دخولها على هذا ليس واجبا كيف تدخل إذا قال لك واحد كيف تدخل وهو في لفظ الأمر لأنها ولو كان بلفظ الأمر كان هذا معناه خبر ولذلك دخلت الفاء يعني الفاء فصيحة ما هو ما هو فصيحة فأنا في تدخل في جوازة رابط يعني الوصف هذا متضمن معنى معنى ما سمعنا به يا شيخ قبل لكن ولا مرة يعني واحد ولا أحد سمع من الطلبة أيضا يعني هذا الشيء أسأل إذا أحد سمع من الطلبة إيش عرفت من كل دعيت إيش درس منك يا شيخ كل الطلبة ولا واحد سمع أنا درست وسلاء ما درست قول خلوا ابحثوا بيها قول ابحثوا بيها ابحثوا بيها أمشي أمشي به لسه ما حصل الإعراب هو؟ به من البحر جمزة لا أحرية بس لا به قلنا به حرف جمزة والضمير لا أحرية به والله مجرور طبعا مبني على مجرور في محل جر بحرف الجر زائد وهو طبعا فاعل شيخ فاعل فاعل احد احريا لا لسه في كلام من طول ايش من طول الظهر من حرف جر وطول اسم مجرور من وبعدين مضاف وفقري مضاف اليه واحريا هذا واحريا واحريا طيب فعله ماضي يا شيخ الماضي جاء على صورة الامر واضي واضي على هذا بين من اي الجمل احري واحد احري واحد من اي انواع الجمل يعطي جمل على الجمل يعني. اي الجمل جمله فعليه الجمله فعليه جمله فعليه الجمله طيب واحري ايش اخلوهم واحريا ايش حصل فيه مبني على ايش مبني على شيء واحري